ضحوك السن للعاشق رماه الله الله كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله الله ضحوك السن للعاشق رماه تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة يا ربي بجاه النبي أزق الغمة على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيع عند القدير صلوا عليه خير خلق الله حبيب الله محمد ابن عبد الله رسول الله محمد خير خلق الله حبيب الله محمد ابن عبد الله رسول الله محمد نفس اشوفك يا شفيع العالمين قلبي نورك قلبي داب يا سيدي وحلم عمر زورك جوا مني حب وجوا قلبي نورك قلبي داب يا سيدي وحلم عمر زورك شوقي ليك حبيبي بيكبر من سنين نادينا مشتاق لنظرة في المنام يا مصطفى شفاعة يا خير الأنام. نبينا مشتاق لنظرة في المنام. يا مصطفى شفاعة يا خير الأنام. يا نبي حعيش وموت وأنا بحبك. يا نبي منايا فيك وأملي قربك. يا نبي حعيش وموت وأنا بحبك. يا نبي منايا فيك وأملي قربك. حبي ليك حكايتي يا بخت الموعودين. خير خلق الله حبيب الله محمد. الله محمد نفس أشوفك يا شفيع العالمين. جوا مني حب وجوا قلبي نورا. قلبي داب يا سيدي وحلم عمر زورك. شوقي ليك حبيبي بيكبر من سنين. طلعتي وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله. من كوثره يروينا فتقبل يا رب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. سلم تسليما إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه سلم تسليما إلى يوم الدين. الصلاة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما إلى يوم الدين. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. من مكة حبيبي نور سطع المدينة، صلى صلاته حل بصفاته، يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع يا سند للمسلمين، يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه. يا رسول الله وابكي على كتفك وانا يا حبيب الله، ونول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحانى فيك. محمد نبينا بنوره هدينا، قال عالجار يلي اصطفاك الله تشفع لنا من النار فهمتنا الدنيا علمتنا القرآن وزرعت جوانا محبة الأديان آمنا بيك من غير ما نشوفك ومشينا على خطاك والله كان نفسي أشوفك ولسه عندي أمل في الوقت follow. بتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر والوحيد اللي في قلبك قادر في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم قول يا رب أنا عبدك يا الله راضي بقضاءك وعدلك يا الله اعقلها بس وتوكل وخلي على الله أملك وصلي صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم الشوق يجري في دمي وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد وبدمعتي زاد الحنين بك اهتدي في كل حين يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد قلب المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرمة يا سيدي يا محمد قلبي المتيم كلما

يا الله بعدها لا يضمعون فالشكر إليك يا الله لحبيبي كم أنا مشتاق رسولي طالبي الفراق والشوق قد ملأ الآفاق وشوق القلب مقسى ودمع عيني يذرف والقلب حبا يرجف وأنا ببابك واقف أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا ربا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب من مكة للمدينة هاجر سيدنا وصاحبه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه هاجر نبينا المصطفى صلوا عليه من بعد ما الكفار اتفقوا على أهله من مكة للمدينة هاجر سيدنا وكف المصطفى